يمتنع الصيام على الصحيح بالنسبة للحاج، وأما غير الحاج فيشرع صيامه كما جاء الخبر في صحيح الإمام مسلم، فيحمل هذا على الحاج يعني يمتنع صيامه. وقد استشكل كثير من العلماء كونه يوم عيد، ومع هذا لم يتفق العلماء على تحريم صيامه حتى للحاج، لأن العلماء خلفوا فيه للحاج، فمنهم من أجاز صيامه حتى للحاج، ومنهم من كره، ومنهم من حرمه، ومنهم من قال أن الأمر يرجع إلى قوة الرجل وتحمل للصيام حذاره. الصحيح منع الحاج من الصيام، منع الحاج من الصيام لأن هذا يوم عيد، أن هذا يوم عيد فلا يشرع صيامه، ويعتذر عن من أجاز بأنه مجتهد ومتأول. ومن بالنسبة لغير الحاج فيشرع صيامه ويندب إلى ذلك، لأن الخبر صحيح في صحيح الإمام مسلم.